منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه المنصة المباركة، منصة زادي التعليمية التي نتعلم فيها تبسيطا مهما لفن من الفنون المهمة، وهي فن التدبر والتدارس. في هذه الوحدة المهمة نتلقى فيها بعض الأمور المتعلقة بتدارس القرآن الكريم. ما هو التدارس؟ جاءت أحاديث كثيرة حول التدارس، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ولكن كونوا رباني بما كنتم تعلمون كتاب وما كنتم تدرسون. التدارس ما هو؟ لو أننا أخذنا التدارس لغة ثم انطلقنا منه إلى التدارس اصطلاحا، فإن التدارس لغة يمكن أن يدخل فيه عدة أمور. الأمر الأول من قول الله عز وجل: وليقولوا درست، أي تعلمته من غيرك، تلقيته من غيرك. إذن التدارس فيه تلقي من الغير، يعني اثنين، واحد معلم والثاني متعلم. إذن لابد في التدارس من اثنين فأكثر، لابد من في التدارس من اثنين فأكثر، كما في الحديث: يدارسه القرآن، أي جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، أي هما اثنان فأكثر. التدبر فقط يمكن أن يكون لوحده، يمكن مع جماعة، لكن التدارس لابد أن يكون بين اثنين. أيضا لو رجعنا إلى اللغة من حيث الدرس، معنى الدرس في اللغة، فإنه بمعنى الوط، درس يعني درست الدابة الزرع وطئته وفتتته. هذا يمكن أن نأخذ منه أن المدارسة المقصود به تحليل الآية، النظر فيها، استخراج ما فيها من معاني ودلالات، فهي من باب التحليل، تحليل الآية واستخراج ما فيها. من المعاني المهمة أيضا التذليل، درست البعير يعني روضته. فالمدارسة هذه المقصود به أن تروض نفسك بالقرآن، أن تتخلق بالقرآن، أن تتزكى بالقرآن. كلما اجتمع مجموعة على ذلك كان ذلك أعظم، فهذا يأتي بمعنى وهذه بدلالة وهذه بهداية وهكذا. هذا معنى التدارس. خلاصة الأمر في معنى التدارس أنه اجتماع اثنين فأكثر لتناول كتاب الله عز وجل بمعناه وهداياته وتزكية النفوس به والتخلق به. ننتقل بعد ذلك إلى أمر مهم أيها الأخوة، وهي مجالس التدارس، المجالس التي حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها ورغب فيها، مجالس تدارس القرآن. إيش مجالس تدارس القرآن؟ مجالس تدارس القرآن هي مجالس تقوم على أسلوب النقاش والتفاعل، النقاش والتفاعل، ليست هي درس يلقى يعني شيخ ويلقي على طلاب، لا، وإنما هي شيخ أو طلاب يتدارسون فيما بينهم كتاب الله عز وجل، من حيث تلاوته وفهمه وتدبره. يعني هو مجلس فيه تلاوة وفيه فهم وفيه تدبر وتزكية. لماذا نريد من هذا المجلس تحقيق التزكية والاهتداء بالقرآن؟ إذن غاية هذا المجلس ليست هي فقط علم وليست هي تلاوة، وإنما هو تزكية، تزكية واهتداء بالقرآن. هذه المجالس العظيمة أيها الأخوة ينبغي أن نحييها، ينبغي أن نكون من أهلها، فإنها منهج رباني. مجالس القرآن منهج رباني لتحقيق روح الأخوة بين المسلمين وجمع كلمتهم، بعيدا عن التكتلات الجنسية والحزبية والعنصرية. يعني هذه المجالس تجمع الناس على كتاب الله عز وجل بعيدا عن كل انتماء، بعيدا عن كل تحزب. حقيقة ما أعظم أن تكون هذه المجالس هي حياتنا لتذيب تلك الحقيقة التفرقات التي نعيشها في الأمة. مجالس القرآن أيها الأخوة مدرسة نبوية بنى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جيلا من الصحابة عظيم أعز الله تعالى به الإسلام. يعني حقيقة أنا أقول بكل وضوح ودقة وواقعية أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق في تربيته لهذا الجيل جيل الصحابة من مجالس القرآن. مجالس القرآن هي مائدتها كتاب الله، ولا شك أن هذه المائدة أعظم مائدة تبني الإنسان. فمجالس القرآن حقيقة هي توصلنا إلى بناء جيل قرآني يتخلق بالقرآن. مجالس القرآن حقيقة مشروع قرآني لعودة الأمة لمنهج ربها. نحن بفضل الله عز وجل نعيش نهضة قرآنية في الأمة. أعظم ما ينبغي العناية به مثل هذه المجالس التي تعود بنا إلى منهج ربنا عز وجل. التجارب في هذا كثيرة، والذين عانوا بهذا المجالس ذكروا آثار عميقة ودقيقة في أثرها على المتدبرين، بصفاء أرواحهم، بتناقح أفكارهم، أيضا تولد يعني نماء عقولهم بالفهم، يعني ما يتعلق بتزكية نفوسهم فيما بينهم. هذا ما يتعلق بتدارس القرآن ومجالس القرآن. والفرق بينها حقيقة، حتى نتبين أمرها، فرق بينه وبين دروس التفسير أن دروس التفسير يأتي عالم ويبين معاني كتاب الله عز وجل. نحن بحاجة إلى هذا، لأنه لا بد لفهم كتاب الله عز وجل من معلم، لأن التفاسير هذه تحتاج إلى علم، تحتاج إلى أدوات، تحتاج إلى شروط، تحتاج إلى أن يكون الإنسان على علم باللغة والأصول ونحو ذلك. فهذه دروس التفسير. أما مجالس التزكية بالقرآن، مجالس التدارس، هي حقيقة بحاجة إلى من يعلم، يعني يكون لديه علم ومقدار من العلم، لكن المهم جدا أيضا أن يكون الهدف هو التزكية، الاهتداء، التربية، هذه التي نريدها لتكون بإذن الله تعالى عامة في المجتمع. سنواصل معكم الحديث بإذن الله تعالى حول هذه المجالس بضوابط ومناهج وأدوات وخطوات، وإلى لقاء بإذن الله تعالى في محطة أخرى. وحياكم الله أيها الأخوة والأخوات.